بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية. الجملة الكبرى: وانقسامها إلى ذات وجه وذات وجهين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو ناصر عبده ومؤيده وكافيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإليكم الدرس الرابع من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية. وهذا الدرس نتناول فيه إن شاء الله تعالى موضوع الجملة الكبرى وانقسامها إلى ذات وجهين، إذا ذات وجه وذات وجهين. يقول الناظم عليه رحمة الله تعالى: وإن جاءك اسم صدر كبرى وعجزها أتى الفعل تسمى ذات وجهين فعقيلا، كقولك زيد يستجيش غلامه وعمر أتى والحق ما زال أعدلا. وإلا فذات الوجه تسمى كعامر، أو نقول وإلا فذات الوجه تسمى كعامر، أبوه مقيم فافهمنه مكملا. أخي الكريم، لعلك استوعبت التقسيمات الماضية للجملة باعتبارات مختلفة، وها أنا سأذكرك بها لنبني عليها تقسيم ما ورد في حصة اليوم. فالجملة تنقسم أولاً باعتبار الذات والتسمية إلى قسمين، لأن الجملة تنقسم إلى أقسام لها تقسيمات باعتبارات مختلفة. أولاً باعتبار الذات الجملة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الجملة الاسمية، وهي المبدوئة باسم نحو زيد قائم وعمر قاعد، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، هذا التقسيم الأول، وفيه قلنا الجملة تنقسم باعتبار الذات إلى اسمية وفعلية: الاسمية نحو زيد القائم وعمر قاعد. والقسم الثاني منها، من هذا التقسيم، الجملة الفعلية، وهي المبدوئة بفعلين نحو قام زيد ويقوم عمر واضرب الجانية وعد درس. وسبقت الإشارة إلى أن الجملة تبقى اسمية وإن دخل عليها حرف نحو إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فهذه جملة اسمية، ونحو لكن زيدا مسافر، عمر مقيم لكن زيدا مسافر، هذه اسمية وإن دخلت لكن، وهكذا. فالحرف لا يعتد به سواء كان عاملا أو عاطلا، سواء كان أحاديا أو ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا، أكثره الخماسي، وفيه حرف واحد وهو لكن. وكذلك الأمر بالنسبة للجملة الفعلية نحو ما قام زيد، ما حرف عاطل، ونحو هل هذا إلا بشر مثلكم، هل حرف عاطل، ونحو سوف يقوم عمرو، سوف حرف عاطل. وقد علمت أيها الكريم أن بعض الجمل تشتمل الوجهين، فيجوز أن تكون اسمية كما يجوز أن تكون فعلية، وذلك نحو أفي الدار زيد، على اختلاف في المتعلق هل يقدر فعلا أو اسما. فهذا التقسيم هو باعتبار الاسم، باعتبار الذات. التقسيم الثاني باعتبار الوصف. وقد علمت أن الجملة بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الجملة الكبرى، والقسم الثاني الجملة الصغرى. فالكبرى هي الجملة الاسمية التي خبرها جملة، هي الجملة التي ابتدأت باسم هذا الاسم خبره جملة، نحو زيد أبوه مسافر، هذه الجملة الكبرى. أما الصغرى فهي إما جملة مركبة من مسند ومسند إليه، نحو زيد قائم، هذه صغرى، والحق واضح، هذه صغرى، أو جملة وقعت خبرا لمبتدأ في الأصل، نحو ظننت زيدا يقوم أبوه، أو في الحال نحو زيد يقوم أبوه. وتقدم أيضا أن بعض الجمل توصف بالكبرى باعتبار وتوصف بالصغرى باعتبار آخر، ومنها أيضا المحتملة لأن تكون كبرى وصغرى، وذلك نحو قول الله تعالى أنا آتيك به، آتيك إذ يحتمل آتيك أن يكون فعل مضارع، فعل مضارعا، ويحتمل أن يكون اسم فاعل، فإن كان اسم فاعل فالجملة صغرى، وإن كان فعل مضارعا فالجملة كبرى. فهذا تقسيم باعتبار الوصف. أما درس اليوم فموضوعه انقسام الجملة الكبرى إلى ذات وجه وذات وجهين، فالتي يقال فيها ذات وجهين هي التي تصدر باسم ويكون الفعل في عجزها. وهنا يجب التنبيه إلى أن هذا الكلام اليوم، هذا التقسيم في الجملة التي يقال فيها أنها ذات وجه وذات وجهين، هي تخالف التقسيم الذي مر معنا في نحو قولك مثلا ذا أبوه شأنه الندى، هذه تكون صغرى وتكون كبرى باعتبارين. أما تقسيم اليوم فهي في ذاتها تكون ذات وجه وذات وجهين. فالتي يقال فيها ذات وجه هي التي تصدر باسم ويكون الفعل في عجزها، يعني يكون عندك مبتدأ يخبر عنه بجملة فعلية، مبتدأ خبره جملة فعلية، تقول مثلا زيد قام أبوه، زيد مبتدأ خبره جملة فعلية وهي قام أبوه، ويقال لها ذات وجهين. لماذا؟ لأنه يلاحظ فيها شيئان: الأول أن أولها اسم زيد، والثاني أن عجزها فعل قام أبوه، فهي في بدايتها اسمية وفي آخرها فعلية، فهي ذات وجهين، تسمى اسمية باعتبار الصدر وتسمى فعلية باعتبار العجز. تقول النحو يفتح أبواب المعارف، فباعتبار الصدر وهو النحو تسمى اسمية، وباعتبار العجز وهو يفتح أبواب المعارف تسمى فعلية. وهذا خاص بالجملة الكبرى التي يكون خبر المبتدأ فيها جملة فعلية، ولها وجهان، وجه من مقدمها من صدرها، ووجه من مؤخرها من عجزها. تصفها بالاسمية من أولها، وتصفها بالفعلية من آخرها. وهنا لا مدخل للجملة الصغرى أبدا، فإذا اعتبرت أولها فهي اسمية، وإذا اعتبرت آخرها فهي فعلية. لذلك الناظم يشرح هذا ويقول: وإن جاءك أيها الطالب اسم في قولك زيد قام أبوه، وإن جاءك اسم صدر كبرى، أي في صدر جملة كبرى، في بداية الجملة الكبرى، وعجزها أتى الفعل، أي وأتى الفعل في عجزها في آخرها، تسمى ذات وجهين فاقبل، فاقبل هذا الحكم، تسمى ذات وجهين فاقبل. الوجه الأول من بدايتها من صدرها اسمية، الوجه الثاني من آخرها يعني من عجزها فعلية. يعني وإن ورد اسم في صدر جملة كبرى وأتى فعل في عجزها فإنها تسمى عند المعربين ذات وجهين، فاقبل هذا الحكم الذي صدر من المعربين. قال العلامة بيروق عبد الله بن يعقوب السملالي في شرحه لهذه اللامية: واحترز بالكبرى من الصغرى، فلا مدخل لها هنا، ولا مفهوم للاسم ولا للفعل في كلامه، لأن ذات الوجهين أيضا يكون الفعل في صدرها والاسم في عجزها. يعني أنت تقدر تقلب، من كنا كنقول الجملة ذات الوجهين يكون الاسم في أولها في صدرها والفعل في عجزها، تقدر أنت تقلبها يكون الفعل في صدرها والاسم في عجزها، أو الفعل في عجز. هنا الشارح يقول: ولا مفهوم للاسم ولا للفعل في كلامه، لأن ذات الوجهين أيضا يكون الفعل في صدرها والاسم في عجزها. كظننت زيدا أبوه قائم، هنا الفعل في صدرها ظننت، والاسم في عجزها وهو أبوه قائم. فأبوه قائم جملة في محل المفعول الثاني، فإن نظرت في الجملة من صدرها ففعلية، وإن نظرت إليها من عجزها فقط فهي اسمية، بناء على أن الكبرى كما تكون مصدرة بالاسم تكون مصدرة بالفعل. وهذا الفريق الذي جوز هذا لا يعتبر إلا التخالف. التخالف هو أن تنظر إلى الجملة من جهتين، من جهة يعني من الصدر يكون الاسم ومن العجز يكون الفعل، أو تقول من الصدر يكون الفعل ومن العجز يكون الاسم. بناء على أن الكبرى كما تكون مصدرة بالاسم تكون مصدرة بالفعل كهذا المثال، قال: ولم يجري عليه الناظم، لم يذكره الناظم ولم يلتفت إليه تبعا لما عند الجمهور، ولم يرتضيه في المغني. أقول: تبين مما ذكره الشارح وتعقبه على الناظم أن الجملة الكبرى الموصوفة بذات الوجهين هي الجملة التي يكون صدرها اسمان وعجزها فعلا، نحو زيد يقوم أبوه، أو يكون صدرها فعلا وعجزها، أو يكون صدرها فعلا وعجزها اسما، وذلك نحو ظالنت زيدا أبوه قائم. فالأولى هي التي مشى عليها الجمهور، والثانية تكون أيضا ذات وجهين لأنها ابتدأت بفعل واختتمت باسم. فإن نظرت إلى أولها فهي فعلية، وإن نظرت إلى آخرها فهي اسمية. وعليه بناء على ما تقدم، فقولنا زيد قائم جملة صغرى فقط، وقولنا زيد أبوه قائم كبرى فقط باعتبار أولها، وصغرى باعتبار آخرها، وقولنا زيد أبوه شأنه الكرم كبرى باعتبار أولها، وصغرى باعتبار آخرها، وكبرى وصغرى باعتبار وسطها. وقولنا زيد آتيك محتملة الوجهين في ذاتها، فإن اعتبرت آتي فعلا مضارعا فالجملة كبرى، وإن اعتبرته اسما وصفا فالجملة صغرى. وقولنا زيد قام أبوه هي ذات وجهين باعتبار أولها فهي اسمية، وباعتبار عجزها فهي فعلية. وقولنا ضربت زيدا أبوه قائم ذات وجهين على رأي فباعتبار أولها فهي فعلية، وباعتبار عجزها فهي اسمية. ثم مثل الناظم لها بقوله زيد يستجيش غلامه. زيد مبتدأ، استجيش فعل مضارع فاعله مستتر فيه، وغلامه مفعول به، وجملة يستجيش غلامه في موضع رفع خبر زيد، فهي ذات وجهين. ويستجيش مضارع استجاش أي استجمع وحشر. قال الجوهري استجاشه طلب منه جيشان. ثم قال رحمه الله أي الناظم وعمر آتى والحق ما زال أعدالا، وهما كذلك كما تقدم. عمر آتى هذه جملة كبرى وهي ذات وجهين، تودئت باسم واختتمت بفعل، والحق ما زال أعدالا كذلك. ثم قال رحمه الله وإلا فذات وجه تسمى كعامر أبوه مقيم فافهمنه مكملا، أي وإن لم يكن الاسم في صدرها والفعل في عجزها فاسمها فقط ذات وجهين على ما مر. فقولك زيد أبوه قائم وعامر أبوه مقيم تقول فيها اسمية فقط، وقولك ظننت زيدا يقوم أبوه تقول فيهما فعلية فقط. ظننت زيدا يقوم أبوه، زيد أبوه قائم اسمية فقط، ظننت زيدا يقوم أبوه فعلية فقط. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.